خصوصا اذا احتملنا ما يحتمله السيد الصدع على وجه الاحتمال ان هذا هي في مجال مواجهه الافكار العقائديه، يعني في مواجهه الافكار العقائديه والسيارات المنحدره والسيارات الفكريه انذاك، فالسيارات لا تكون لها رب بوريدنا هذا. هذه المرحلة الأولى لابد من تجاوزها. المرحلة الثانية أن لا لابد أن نستفيد أن النقرات واجب. من أين نستفيد أن النقر يكون واجبا؟ بمعنى يجب أن ينفر ويخرج من كل طائفة فبقى يتفقه بالدين. دلالة الوجود على ذلك إما ما يدعي الشيخ المبصر في بطول الفقه حكم العقل. العقل يرى أن هناك وجوبا وهو وجوب التعليم والتعلم. يجب عقلا على كل إنسان أن يخرج ويتفقه في الدين، بمعنى إذا وجدت منطقة تخلوع من أي عالم وليس لها سبيل لأن تتصل بالعالم الآخر، يجب عينا أن من فيه الكفاءة يخرج. وهذا معنى بعضهم من يقول أن وجوب العلم يكون وجوبا علميا، يكون وجوبا علميا بمعنى إذا وجدت منطقة لا يوجد فيها عالم ولا يوجد من يسد مكد العالم ولا تستطيع هذه الطائفة وهذه المنطقة أن تتصل بين عالم الآخر لكي يؤدي احتياجاته الدينية، هنا يجب علينا الآن يخرج من هذه المنطقة لكي يتعلم. هذا حكم عقلي. أو يقول الشيخ المظفر كما قال الأعلام أيضا به كذلك، نستفيد الوجود من لولا التحضيرية، لولا مصادر التحضير. ومعنى التحضير هو الطلب الشديد، الطلب بشدة وهو أعلى من مصادر الأمر. لولا نفر من كل فرقة ولولا تدل على التحضير، والتحضير هو الطلب بشدة فنستفيد الوجود. إذا هنا لا إشارة في دلالة الآية على أن النقر يكون واجبا. المرحلة الثالثة أو الأمر الثالث الذي لا بد أن نتجاوزه هو أننا قد نستفيد من الآية، هو نستفيد هذا المعنى، وهو أنه تخرج من كل طائفة مجموعة لتتفقه في دينها، ثم ترجع المجموعات بما هي مجموعات وتبلغ الأحكام، فيستفاد العموم المجموعي، يعني المجموعة تخرج والمجموعة تأتي ونفس المجموعة هي التي تبلغ الأحكام كمجموعة. كل المجموعة يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمجموعة. هنا نقول إذا كان معنى الآية كذلك نقول لا نستطيع أن نقرب دلالتها لإثبات خبر الواحد الكفر، لأن الكلام إثبات خبر زرارة يقول. أما إذا كانت المجموعة هي تقول قد يقال أنه إذا أخبرت المجموعات استفدنا ذلك من خلال التواتر، استفدنا ذلك يعني حجية قولهم من خلال التواتر لأنهم يخبرونك مجموعتهم. إذا لابد أن نستفيد أن العموم هنا نحو العموم الاستغراقي، بمعنى أن المجموعة يجب أن تخرج لطلب العلم، ثم يجب على كل واحد إذا رجع إلى قومه أن ينذر قومه. هنا يكون دلالة الآية يمكن إثبات أو يمكن تقريب دلالة الآية لإثبات حجية الخبر بالقياس، وهذا هو الظاهر يقول، لأن هذا الزمان لا يفترق عن ذاك الزمان، من قبيل أن تخرج طائفة من الأحساب تذهب إلى مدينة النجف الأشراف إلى مدينة قم المقدس، ليس معنى ذلك أنهم يجلسون في قم وينزلون دفعة واحدة ويصعدون في مجلس واحد وكلهم دفعة واحدة يتكلمون، لا الله يذهب تلك الطائفة وتتعلم، فكل بعد ذلك يبلغ في مسجده وفي إسلاميته وفي بيئته وعلى مستوى شبابه، وتتكتل الأحزاب والفرق ومسار هذا وكل مثال الإسلام. هو هذا بعد نعم. إذا لابد أن نقول أن الآية في مقام البيان أن التبليغ بنحو العموم استغراقي، بمعنى كل فرد فرد يبلغ الأحكام إذا رجع إلى قومه. إذا تجاوزنا هذه المراحل الثلاثة، المراحل الثلاث أو الأمور الثلاثة، نأتي إلى تقرير دلالة الآية لإثبات حقيقية الخبر الفقهي، ونقول دلالتها كالتالي: مفاد ومدلول الآية المباركة أنه إذا كان الحذر عند إنذار المنذر واجبا مع عدم حصول العلم من خبره فخبره حجة. هذه القضية وهي إذا كان الحذر عند إنذار المنذر واجبا مع عدم حصول العلم من خبره فخبره حجة، هذه الجملة تنحل إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول استفادة وجوب الحذر والتحذر عند الإنذار. كيف نستفيد وجوب الحذر عند عملية الإنذار؟ بمعنى إذا أنذر المنذر والمخبر يجب على المنذرين التحذر. الأمر الثاني استفادة إطلاق وجوب الحذر، بمعنى أن الحذر يكون واجبا سواء حصل العلم والقاطع بقول المنذر أو لم يحصل العلم. حتى لو لم يحصل العلم والقاطع والإطمئنان أن كلام المنذر واقعا صحيح يجب الحذر. إذا الأمر الثاني يجب استفادة أن وجوب الحذر يكون مطلقا، بمعنى سواء حصل العلم من قول المنذر أو لم يحصل العلم. الأمر الثالث استفادة الملازمة بين وجوب الحذر مطلقا وبين كونه حجة شرعا، بمعنى وجوب الحذر استفدناه، ولكن ما الملازمة بين أن الحذر يكون واجبا وأن خبر المنذر يكون حجة شرعا؟ ما هو الملازمة؟ قد نلتزم أنه يجب الحذر، ولكن مع ذلك قوله ليس بحجة أو المنذر. إذا لا بد من إثبات هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول وهو استفادة وجوب حذر، فقد مدعى وجوب النثر مستفاد من لولا التحضيضية كما قلنا أو بالحكم العقل. وجوب الإنذار أيضا، الإنذار يستفاد من قولنا لينذروا، الوجوب لأنها ينذر صيغة فيستفاد منها الوجوب. إذا لا إشارة في وجوب النحر ولا إشارة في وجوب الإنذار، يجب الإنذار إذا رجع إلى القوم، ولكن ما هو الدال الذي يدل على أن الحذر والتحذر بالنسبة للمنذرين يجب عليهم الحذر؟ هذا يكون واجبا. ما هو الدال على ذلك؟ لأن الآية نزل فيها صيغة أمر وما شابه ذلك. لاحظ: إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكيف نستفيد وجوب الحذر؟ هنا ثلاثة بيانات لاستفادة وجوب الحذر. البيان الأول حاصله من ثلاثة أمور اللي هو كل ثلاثة أضربها في الكمبيوتر. الأمر الأول، لا شك أن الحجر وقع مدخولا لأداة التردي وهي لعل، لاحظ لعل مدخول وهو الحجر، لعلهم يحذرون، فيكون الحجر مدخولا لأداة التردي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أداة التردي دالة بحسب الوضع على إنشاء التردي، بمعنى أن المدلول الوضعي لكلمة لعل هو إنشاء التردي، لأن التردي من الأمور الإنشائية. هنا قد يقال من المعلوم أن التردي ما معناه؟ التردي ما هو إلا طلب المترق، طلب الشيء الذي يمكن أن يقع، خلافا للتمني فإنه طلب الشيء المستحيل وقوعه. نظير إذا قلت ليس الشباب يعود يوما، أو ليس صديق الميت يزوره، أو ألتقي أو أتأمل فيه. كم أنت والله تفكر من لحظة روحك؟ نعم، هذا تمني، التمني طلب الشيء الذي يستحيل تحققه، بينما التردي طلب ما هو مترقب فطول. هنا إذا كان مدلول لعل هو إفادة أن مدخولها مترقب ومحتمل الوقوع، فيحمل مدلول لعل على الإنشاء، على إنشاء الترجي بمعناه الحقيقي، وهو طلب ما هو محتمل الوقوع. قالوا هذا مستحيل. لماذا هو مستحيل؟ لأن لازمه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كلام علام الغيوب. فإذا قيل لعلهم يحذرون، يعني احتمال وقوع الحذر، لأن الله كأنه ينسب إليه يحتمل، يترقب وقوع الحذر، يحتمل أن الحذر يقع أو لا يقع. هذا نسبة يلزم منه نسبة الجهل إلى الله. فمن هنا ماذا قال الأعلام؟ مقتضى الظهور التصديقي للآية ومقتضى أصالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات أن تحمل الآية، مو الآية يعني أن يحمل مقال لعل، أن يحمل مقال لعل إلى أقرب دواعي إنشاء التردي، وأقرب دواعي إنشاء التردي هو المطلوبية والمحبوبية، لا أننا نحملها على إنشاء الترجي بمعناه الحقيقي وهو احتمال الوقوع. لا، مطلوبيا، فالله سبحانه وتعالى عندما يقول لعلهم يحذرون يعني يطلب منهم الحذر، لا بمعناه الحقيقي وهو أنه يحتمل وقوع الحذر أو العدم أو يتنقب وقوع الحذر، لا يطلب منهم الحذر. لماذا لا نحمله على الترجي بمعناه الحقيقي الواقعي؟ لأنه يلزم نسبة الجهل إلى الله. نظير الإنسان، الإنسان إذا قال لعل المطر يكون نازلا، أو لعل صديقي يزورني، أنا لعل صديقي يزورني ما معنى؟ لا مو معناه المحبة، معناه أنه محتمل أن يزور ومحتمل أن لا يزور، فلعدم أن يقل لعل، بينما هذا المعنى لا ينتهي إلى الله، لأن لازمه نسبة جهلي إليه وهو محامي. إذا لابد أن نحملها على أن مدلول لعل مطلوبية مدخول الأداء. نعم، هو ليس لأنهم يحذرون إلى الأقوال معنا. إذا ليس مفاد مدلول لعل أي أداة الترجي إلا أن تحمل على أقرب دواعي التلذي وليس اقرب دواعي التلذي الا المطلوبيات والمحبوبيات. فالله يطلب ويحب تحقق الحلال. هذا هو الامر الثاني. لان اقرب دواعي التلذي يعني الآن نسيت معنى الله تعالى وما يستلزم الله. المعنى الثاني أنه فقط يدل على مطلوبية الحدث، لا يدل على ترقب حصول الحدث. هو أساسا الترجي من إحدى دواعي الترجي، ما هو من حقيقة إنساء الترجي، ما هو ترقب ما يمكن وقوعه. هنا هذا المعنى لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، أن يقال أن الله يترقب ما يمكن وقوعه ويمكن أن يقع أو لا يقع، لأن هذا لازم نسبة الجهل والمطلوبية لا يدخل. إنما يحمل على أقرب دواعي مطلوبية الترجي، على أقرب دواعي معاني الترجي، وأقرب معاني دواعي الترجي ومطلوبية الوقوع، مو مطلوبية أن الشيء يمكن تحققه أو لا يمكن تحققه. هذا هو الأمر. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن الآية من خلال مصادر لعل دلت على مطلوبية مدخولها، أي مطلوبية حذر. إذن الحذر يكون مطلوبا. الأمر الثالث، مطلوبية الحذر مسابقة وملازمة لوجوبه. والوجه في ذلك أن مطلوبية الحذر لا تخلو عن أمرين. الأمر الأول، إما أن لا يكون هناك مقتضٍ لمطلوبية الحذر، فنقول مع عدم وجود المقتضي ومع عدم وجود المبرر لمطلوبية الحذر لا معنى لمطلوبيته أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يطلب شيء لأن هناك مقتضي. فإذا قلنا ليس هناك مبرر ومقتضي للحذر، إذن أساسا لا يكون مطلوبا، وهذا خلاف ما استفدنا من الأمر الثاني وهو مطلوبية الحذر. فيتعين الاحتمال الأول الثاني، وهو أن هناك مبررا ومقتضيا للحذر. ما هو مقتضي ومبرر الحذر؟ ليس إلا احتمال العقاب الأخروي. احتمال العقاب الأخروي هو مقتض ومبرر لمطلوبية الحذر، واحتمال العقاب الأخروي مسابق لتنجزه، والتنجز ليس إلا وجوبه. ولهذا ادعى صاحب المعالم أن بما أن المراد للمدخول لعل مطلوبية الحذر، وبما أن مطلوبية الحذر ناشئة من مقتضي، وهذا المقتضي لا بد أن يكون موجودا، وإلا إذا لم يكن المقتضي موجودا لا معنى لمطلوبية الحذر. فإذا كان المقتضي موجود والمقتضي هو احتمال العقوبة المساوغة للتنجد والوجوب، فنستفيد وجوب الحذر بهذا البيان. هذا هو البيان الأول. المبرر ليس مبرر، ليس المبرر في قبول قول المنذر، المبرر في مطلوبية الحذر. ما هو المبرر؟ وجود العقاب المحتمل، لأنه من قوله من قول المنذر يحتمل وجود العقاب، أليس كذلك؟ فهذا احتمال العقاب المساوغ للتنجد والوجوب هو المقتضي والمبرر في مطلوبية الحذر، وليس المبرر هو في مطابقة الواقع على مطابقة. هذا هو البيان الأول. لازم مطابقة الواقع لا هذا اللواز تخرج فيها بعد، لأنه يجي يقول لنا ثلاثة أمور عندنا. الامر الثاني اي البيان الثاني يشتمل وينحل على الى صغرى وكبرى. اما الصغرى فحاصلها التحذر وقع غاية للنقر الواجد بتعبير السيد وبتعبيرنا ان التحذر وقع غاية للانذار الواجد. والكبرى غاية الواجب واجبان. اما الصغرى فواضحة. هنا اذا تأملتم الايات وجدتم ان الحذر وقع غاية لامر واجب. الامر الواجب وهو الانذار، قلنا لينذروا وجوب او النقص كذلك واجب. فغاية النقص الحذر او الغاية المترتبة على عملية الانذار هي الحذر. لا اشكال ان الحذر وقع غاية للانذار، وهذه الغاية من الافعال اختيارية، لانه ليس كل غاية كانت غاية لشيء تكون مطلوبة. لماذا مثلا اذا قلنا تجب عليك الصلاة لكي تشفى، اذا الشفاء غاية للصلاة. هنا الشفاء عملية غير اختيارية، انت تجد الانسان انه يحقق الشفاء ولا يحقق الشفاء. هنا لا تكون الغاية مطلوبة، لماذا؟ لأنها ليست أمرا اختياريا. ولهذا قد يقال على كل حال وإن وقع الحذر غاية للإنذار أو للنفر، لكنه ليس كل غاية تكون مطلوبة. نقول لا، هنا على كل حال هذه الغاية فعل اختياري بالنسبة للإنسان، لأن بيده أن يحذر أو لا يحذر. يعني خارج عن مثل قولنا لكي تشفى. نعم هناك يمكن ان يقال لان الغايه ليست فعلا اختياريه، ليست لان الانسان ليس بيده الشفاء وعدمه، اما بيده الحذر وعدم الحذر. فنقول هنا الايات لا يشكل عليها من هذا الاشكال، لانها الغايه من الامور الاختياريه في المقام. اذا الصغرى لا اشكال فيها ان الحذر وقع غايه للإنذار. الكبرى غاية الواجب واجبة. لماذا غاية الواجب تكون واجبة؟ لأنه على كل حال الاهتمام بالغاية لا يقل درجة عن الاهتمام بمقدمات الغاية، لأن مقدمات الغاية ما هي إلا مترجحة عن نفس الغاية، ومقدمات الغاية ما هي إلا معلولة للغاية نفسها. إذا كان المولى همه وغايته أن يدور الإنسان الحسين عليه السلام، فإذا كانت فأوجب السفر سفر الزيارة، نقول سفر الزيارة إنما يكون نافيا ومترشحا ومحبوبا نتيجة محبوبية غاية. وإلا إذا كانت الغاية وهي زيارة الحسين ليست محبوبة لا يكون السفر محبوبا. إذا لما كانت الغاية ما هي إلا عقل، لما كانت ذو الغاية ما هي إلا مترجحة من الغاية، فإذا كانت المقدمة واجبة كانت الغاية واجبة، لأن الاهتمام ومحبوبية الغاية لا يكون أقل من الاهتمام ومحبوبية ذي الغاية. فإذا كان ذو الغاية وهو الإنذار ذو الغاية، والغاية هو الحذر، فإذا كان ذو الغاية واجبا لا شك أن تكون الغاية واجبة، لأن الغاية ما هو إلا مترفقا عن عند الغاية. صحيح؟ هذه هي المقدمة الكبرى. فإذا ثبت وجوب الحذر باعتبار يكون غاية لأمر واجب، فإذا كان الإنذار وهو ذو الغاية واجب كانت غايته وهو الحذر واجبا. هذا هو البيان الثاني. البيان الثالث، دعوى الملازمة العقلائية بين الأمر بالإنذار وبين وجوب التحذر. وهذه الملازمة العقلية مناطها ورود محذور لغوية. بمعنى مما لا إشكال فيه أن النحر والإنذار واجب. إذا وجد الإنذار، بمعنى أيها الناس يجب عليكم أن تخرجوا من كل طائفة فرقة لتتفقه في دينها، ويجب إذا رجعت إلى قومها أن تقوم بعملية الإنذار والأمر بالمعروف والتبليغ. فإذا قلنا مع ذلك لا يجب الحذر، إذا يكون وجوب الإنذار لها. ما الفائدة؟ أنه يجب الإنذار مع ذلك لا يجب الحذر. يكون عملية الإنذار لا. هذا مرة نفعلنا رأيك في هذه الطريقة، هذه الخطة الدرسية بقي تقريبا يسعى لأروى بقية. لما أنا أعطيته بحسب نظرتي وتصوري الأجوبة، قال أحسنت شيخنا وإن كان أنا ما أشبه أملام والدك خاصة. يعني سيلتكم لا فعلا ويش اسمع عربي يقول لي بعد شيخنا، لأن أعطيته أجوبة كنا خلاف تطوراته. قال أنا ما أسمع أملام والدك خاصة عندي على كل حال، ومن هذا القديم يجب عليكم الإنذار في الغد أن تستمروا له. هذا هو البيان الثاني. سمى بهذه البيانات الثلاثة الأمر الأول، وهو أننا استفدنا وجوب الحذر. قال وتقريب الاستدلال بها يتم من خلال الأمور التالية. أولا أنها تدل على وجوب التحذر لوجوه، أحدها أنه أي أن التحذر أو الحذر وقع مدخولا لأداة الترتي لعل الدالة على المطلوبية في مثل المقام، لا في مثل المقام، لأنها هي لا تدل على المطلوبية إنما تدل على ترقب واحتمال وقوع الشيء، إمكان وقوع الشيء، لكنه في مثل المقام باعتبار أنه لو حملنا الترجي على أصل معناه الحقيقي لنسبنا الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. ومطلوبية التحذر مساوحة لوجوبه. الوجه في ذلك لأن الحذرات إن كان له مبررا يعني مقتضين للحذر فهو واجب. لماذا؟ لأنه على كل حال إذا كان هناك مقتضين وهو احتمال العقاب ومساوغ لوجوب حذري، وإلا يعني إذا لم يوجد المبرر والمقتضين لم يكن الحذر مطلوبان، لأنه لا يكون الشيء مطلوبا إلا من خلال وجود المبرر والمقتضين لمطلوبيته. ثانيا أن التحذر وقع غاية للنفر الواجب. واضح. التحذر وقع غاية للنفر الواجب أو للإنذار الواجب. لأنه هل يقال أن غاية النفر يتحذر؟ لا، غاية النفر الإنذار، وغاية الإنذار فيقال غاية الإنذار التحذر. إلا أن يقال غاية الغاية في غاية نظيف مثال مثال مثال، وإلا الأعلام يعبرون لا غاية الإنذار. وغاية الواجب واجبة. لماذا؟ لأن ذا الغاية ما هو إلا متوقف عن نفس الغاية ومعلوم للغاية نفسها. ثالثها أنه بدون اشتراط وجود التحذر يسقط الأمر وسؤال شيخ علي العبور عن الجرود والنمر والإنذار لغوان. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني وهو استفادة إطلاق وجوب التحذر، يعني يجب الحذر سواء تحقق علم من قول المنذر أم لم يتحقق علم. نقول يمكن استفادة من إطلاق وجوب الحذر وعدم التقييد. ويمكن القول كذلك أن الإنذار واجب والإنذار مطلق ليس مقيد، ليس أنه يجب الإنذار فيما لو علم المنذر حصول العلم من قوله عند السامع. لا، وجوب الإنذار هنا مطلق في الآية، فإذا كان ذو الغاية مطلق كانت غايته مطلقة وهو وجوب الحذر. ثانيا قال إن وجوب التحذر واجب مطلقا، معنى مطلق سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أو لا، لأن الوجوه المتقدمة لإفادته يعني لإفادة وجوب التحذر تقتضي ثبوته، أي ثبوت التحذر كذلك أي مطلقا. الأمر الثالث دعوى الملازمة بين استفادة وجوب الحذر من الآيات وبين حجية قول المنذر. الملازمة بين وجوب الحذر وحجية قول المنذر. نقول لو لم يكن خبر المنذر حجة شرعا، بمعنى أنه لا ينجز الواقع قوله، وبمعنى أنه لا يترتب عليهم عقاب. إذا لم يكن حجة شرعا بمعنى لا يترتب عليه احتمال العقاب، لما ترتب عليه وجوب الحذر، لأنه لا معنى للحذر عن العقاب مع عدم احتمال العقاب. إذا نحن بين خيارين، إما أن نقول أن قوله حجة، ومعنى أن قوله حجة بمعنى ينجز الواقع ويترتب عليه احتمال عقاب وبالتالي يجب الحذر، أو نختار الاحتمال الثاني وهو أن قوله ليس بحجة. إذا لم يكن قوله حجة بمعنى لا ينجز الواقع بمعنى لا يترتب عليه احتمال العقاب مع عدم احتمال ترتب العقاب لعدم حجية قوله، لا معنى لوجوب الحذر، ونحن استفدنا وجوب الحذر. والواقع في الملازمة نريد أن نعرف ما هو وجه الملازمة بين وجوب الحذر يعني أن يكون الحذر واجبا وبين حجية قول المنذر. نقول لأنه لو لم يكن قول المنذر حجة لما ترتب عليه احتمال العقاب بعدم حجية قوله، ومع عدم ترتب احتمال العقاب لا معنى لوجوب. إذا لا معنى لوجوب الحذر إلا أن قوله يترتب عليه احتمال العقاب بمعنى يتنجس معنى حجة شرعا. ارجع لها رجوعا أخطرائيا. قال ثالثا إن وجوب التحذر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع، هذه حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع استثنى من الإطلاق. مساوق للحجية شرعا. لما؟ إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل به إلا في حال حصول العلم منه. هنا إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل به إلا في حال حصول العلم منه. هذا لعله وجه آخر غير الوجه الذي ذكرناه. الوجه هذا يقول إذا لم يكن إخبار المنذر وقول المنذر حجة شرعا يعني مع عدم حصول العلم منه، يعني كان معنى ذلك أنه لا يكون قوله حجة إلا إذا تحقق من قوله علم لدى السامع. وهذا ينافي كون وجوب التحذر مطلق. يعني هنا نقول نقطتان في المقام للملازمة. النقطة الأولى للملازمة، ما هو وجه الملازمة بين وجوب التحذر وبين حجية قول المنذر؟ نقول بما أن تشمل وجه الملازمة، بما أن وجوب التحذر مطلق، يعني حصل العلم أو لم يحصل العلم من قول المنذر لدى السامع، إذا وجوب التحذر مطلق. إذا لم يكن حجة، إذا متى يكون حجة؟ في حال حصول العلم. إذا يكون قول المنذر حجة في حال حصول العلم، ويجب التحذر لحجية قوله في حال حصول العلم. وهذا ينافي أن وجوب التحذر مطلق. إذا وجوب التحذر المطلق لا يلتزم إلا مع حجية قول المنذر. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أدق من النقطة الأولى، وهي إذا لم يكن قول المنذر حجة لما ترتب ولما ترتب عليه احتمال العقاب، ومع عدم ترتب احتمال العقاب لا معنى لوجوب الحذر. وهذا قلت لأن الحذر وجبه. النقطة الأخرى، لو لم يكن وجوب الحذر أقل، لو لم يكن قول المنذر حجة شرعا، معناه أنه ليس بحجة، معناه أنه لا يتجزم الواقع، ومعناه لا يترتب عليه احتمال العقاب، ومع عدم ترتب احتمال العقاب لا معنى لوجوب، لأن وجوب الحذر يتفرع على مظنة العقاب واحتمال العقاب. فبالتالي مع عدم احتمال العقاب لا يكون الحذر واجبا، وهذا خلف لأن الحذر واجب. إذا هنا نقطتان طرحناهما، الثانية قطعا ثانية ودقيقة، الأولى دقيقة أو لا تأمل فيها. أثبتنا الأمور الثلاثة، اشتغلنا وجوب الحذر، وكون وجوب الحذر مطلق، حصل العلم من قول المنذر أو لم يحصل العلم من قول المنذر، واستخدنا الملازمة بين وجوب الحذر وبين حجية قول المنذر. أخذت الأمر في قضية احتمال العقوبة، هل في خلاف؟ هذا المطلق واضح، يعني عندكم تأمل على المطلق؟ هو بقولك هذا قولك، إما يكون حجة وإما لا يكون حجة. فإذا لم يكن خشيت ما هو احتمال العقوبة؟ إذا لا بد مع احتمال العقوبة أن نفرض فدية قوله. إذا كان قوله كل يوم نحتمل العقوبة لعبارة العقوبة. لا احتمال العقوبة بمعنى فيما لو فرض أنك لا نحي طالب الواقع. لأن قولك لا يخرج عن دائرة الظن. وقل أن الإنسان لا يعاقب إلا بما إذا خالف الواقع. فلهذا أقصد العقوبة. لم يمكن أن يكون قولك هذا لا يطابق حكم الله الواقع وبالتالي. فلهذا نعبر عنه احتمال العقوبة لا نعبر عنه الخطر بالعقوبة. هذه هي البيانات الثلاثة. هذه بين الصفائح. والحمد لله.